شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعان لعلهم يرشدون عَلِمَ تختانون أنفسكم فتاب عليكم يسألونك عن الله صدق الله.